البرنامج العام يقدم لكم ليلة حظ. ليلة حظ تأليف وحيد حامد، إخراج مصطفى أبو حطب. قاعد لغاية دلوقتي ليه يا ده جنش؟ في الشغل معلم سيد أبو المرة البغلي واستريح النهاردة شوية، بس بقاله كام يوم شقيان. بيني وبينك يا ده جنش، الشغلانة بتاعتنا دي ما بقتش هي، بقت كلها تعب وطلع روح. ده كفاية زحمة الشوارع معلم سيد. لا وإيه تسمع شتيمة يا جدع؟ الأفندية والبهوات اللي بيركبوا العربيات الملاكي لسانهم بينقط عسل أسود، ولا عساكر المرور زي ما تكون العربجية مننا مش بني ادمين. معلش يا جنش معلش، اكل العيش ليام دي مش بالساهل. والله معلم ولو انك تزعل مني، انا عاوز اشوف لي شغلانة تانية. شغلانة تانية؟ انا هشوف لي حد هستوظف في الحكومة. تعبيط هذا جنش، انت فاكر الشغل في الحكومة بالساهل كده؟ انت معاك شهادة؟ شهادة؟ شهادة ايه يا معلم؟ انا لو معايا شهادة انا ايه اللي كان هيشغلني عربجي؟ معلم سيد انا ميح. خلاص الحكومة ما بتشغلش ناس ميح. جنش انت دلوقتي عرباج صغير، بكرة تبقى معلم وربك هو المسهل. امسك. ايه ده؟ ايه دول يا معلم؟ خمسة شيلين عشان تقعد على القهوة تفك عن نفسك وتعدل دماغك كده بكام بوري واحد شاي. طول عمرك كريم وعاتر وابن بلد يا معلم. معلم سيد. معلم سيد. ايه عاوز ايه الواد ده؟ معلم سيد. ايه؟ معلم سيد. اقرا. إيه الف مبروك يا معلم. قوم معايا. قوم معاك فين يا واد جراده؟ انت تصلي على النبي كده وتتهوى احسن. ثلاثه بالله العظيم، الا هفك كف اجيبك اتنين. اللي الف مبروك يا معلم، تعال معايا يا معلم. مش تفهم المعلم مبروك على ايه وروح معاك فين؟ طول بالك يا جنش مار، المعلم كسب البريمو. بريمو؟ ايوه يا معلم، ورقه الرصيد اللي انت خدتها منا اول امبارح. أيوة. كسبت البريمو 200 جنيه. 200 جنيه 200 جنيه طبعا لازم المعلم يجي معاك. فين الورقه معلم سيد؟ مش عارف يا جنش، مش عارف. يا معلم سيد، دي ما بقتش ورقه يا نصيب، دي بقت 200 جنيه مش عارف راحت فين. انا خدتها منك انسانيه بعد ما هوستني، لكن يا نصيب ده انا لا اعرفه ولا بلعبه. انا اديتك القرش انسانيه. دور عليها يا معلم، يمكن تكون في جيب من جيوبك ولا حاجه. اسمع، انت كنت لابس اي هدوم؟ هي الهدوم اللي عليا دي ما غيرتهاش من 3 ايام. تبقى تدور يا معلم. ايوه معلم دور. وانا كمان هدور معاك. بقولك ايه، شوف جيب السديري. طب شوف ايه العطايه. ايه العطايه؟ خلاص هشوف. الله، ما انت كريم يا رب. سلام سلام عليا من الصبح وانا حاسس ان النهارده هيكون يوم زي المهلبيه. ايوه يا معلم سيد، هي اللي في ايدك دي. الله اكبر، الحلاوه بتاعتي. مش اما اتاكد بس من العباره يا معلم. انا متاكد. انا هوقف تاكسي حالا. قول لا هي الولد دي بتتصرف من حتى ده جراد. انت متبان. والبنك فيه؟ وسط البلد. وسط البلد، اخر البلد، شرق البلد، غرب البلد، هنجدها. تاكس تاكس. استنى يا اسطى، استنى. يلا معلم، يلا جراده. ايوه معلم سيد، تطلب ايه؟ هات للمعلم سيد شيشه حمي وقهوه وكازوزه وساحل ابو فانيلات شرابات مفتلين بيلي. وبعدين يا جنش طول بالك شويه، انا مخي مربوك ودماغي مش معايا. هات بوري بس يا هلم. امرك يا معلم. ايه يا معلم؟ ايه الفلوس مش قبضناها؟ ايوه. الواد الجراده اكرمناه ومشي مبسوط. ايوه. الفلوس مش موجوده في جيبك؟ ايوه ايوه ايوه. طب لما كل حاجه ايوه مش عايز تفردها ليه بقى وتفكها؟ العبارة عاوزة شوية بشراء. صريح العبارة بقى، صريح العبارة جنش. الفلوس ده أنا محتار في أمرها، هي حلال ولا حرام؟ حلال طبعا. حلال طبعا. عرفت ازاي انها حلال؟ البوري يا معلم. هات له كمان. هذا هلب من عناي. اقول لك انا عرفت ازاي يا معلم انها حلال. قول. احنا ما سرقناهاش. لا، ثم احنا صرفناها من البنك، والبنك حكومة. وفلوس الحكومة حلال. بس انا مرة سمعت الشيخ نصير بيقول اللي نصيب ده حرام. شيخ نصير قال كده؟ لا ما ظنيش يا معلم. شيخ نصير ده رفض هدوم الكتاب من قبل ما يخش السنة اولى يا معلم. على كل حال شد لك كم نفس من البوري، حكون جبت لك الشيخ نصير نسأله هنا اهو. واسمع، اطلب لي القهوة بتاعته من دلوقتي. خير يا معلم سيد. الله، دي القهوة جاهزة. انا طالبها من بدري يا فضيلة الشيخ. هو الواد جنش مش حكال فضيلتك بقى العبارة في السكة؟ انا فهمته كل عام كل حاجة. مش بخصوص موضوع ورقة اللي انا صيح. تمام كده. شوف يا معلم سيد. نعم. انت صحيح نادر لما بتصلي، لكن انا اعرف واسمع عنك انك راجل عارف ربنا كويس. الحمد لله. شوف يا معلم سيد. نشوف. انت كسبت الورقة الملعونة دي مش كده؟ والفلوس جوه جيبه. شوف يا معلم سيد، الفلوس اللي جوه جيبك دي يا معلم فلوس ملعونة. الله الله الله الله الله، وحد الله يا سيدنا الشيخ. وحد لما ساعة على جنش. في فلوس ملعونة. انا لك يا راجل، خلي مولانا يتكلم. امرك يا معلم. ايوه يا شيخ نظير. شوف يا معلم سيد، الفلوس اللي معاك دي حرام حرام حرام، وحذاري حذار يا معلم انك تصرف منها مليم واحد على بدنك او على اولادك، او حتى عدم المؤاخذة كده على بغل او حمار من اللي بيجر عربيات الكر. يا ساتر يا رب. مش بعيد يا معلم تشتري قدح فول او عليقة لبغل او حمار ياكلها من هنا ويتقلب من هنا. ايوة، اصلك مش عارف المال الحرام بيعمل ايه. افادك الله يا سيدنا الشيخ، ربنا يزيدك من علمه. استاذن انا بقى عشان صلاة العصر. مع السلامة. وخلي بالك يا معلم سيد، الفلوس اللي معاك دي اللي دقها ابليس الملعون. بالسلامة مولانا. ابليس؟ اديك سمعت بنفسك، مولانا قال حرام حرام وحذاري حذاري. طب يعني نعمل ايه في الفلوس ده يا معلم؟ عشان الشيخ قال حرام حرام حذاري حذاري، قول لنا نرميها نحرقها؟ ده يبقى كفر. تلاتة بالله العظيم يبقى كفر وبطر على النعمة. انا هدور العبارة في مخي مرة تانية يا جن. دورها 10 مرات. ودهن يا نعم. هتبور المعلم سايد وخف نفسك شوية. انا دورت الحكايه في دماغي خلاص ورست عليها معلم سيد. مولانا الشيخ قال انها فلوس حرام، عشان كده بيني وبينها ربنا الفلوس دي مش هتخش بيتي. مش هتخش بيتك؟ خلاص هاتها، وانت عارف ان انا ماليش بيت ولا ليا اي حاجه. لا. ليه؟ ايه يا معلم كده؟ انا حبيبك وتربيتك واولى من غريب. يا جنش انا بعتبرك اخويا، يعني زي واللي اخاف منه على نفسي لازم اخاف منه عليه. معلم انت كده بتخسر. طول بالك عليا. الله، انا لقيت لها صرفة. طب اعرف ايه هي الصرفة دي؟ هو مولانا الشيخ مش قال ان الفلوس بتاعت الورقة دي دقاها ابليس؟ خلاص احنا بقى هنرجعها لابليس تاني. انت شربت كام بورة معلم؟ تقال تعرف انت سكة ابليس؟ تعرف انت هو بيقعد على اي قهوة سجن في ايها عمارة؟ جرايا معلم يا جنش. يا جنش طول بالك علي، كل حاجة بالعقل. الله، بالمخ. وريني المخ ده هيعمل ايه. ابليس يا جنش الحتت بتاعته معروفة. البوزة اللي جنبنا ابليس قاعد فيها، صح ولا غلط؟ صح. الخمارة اللي في الميدان فيها ابليس، صح ولا غلط؟ صح. وفهمتك يا احلى العربجيه اللي في الدنيا، يا عمده العربجيه. هنفرفش هنفرفش بالفلوس وهنشوف نفسنا. اديك فهمتني يا جنش. بس ايه قول يا معلم. الابالسه برضو فيهم فقراء وفيهم اغنياء، يعني ابليس البوظه مش زي ابليس الخماره اللي في الميدان. فاهمك يا سيد المعلم. انا بقى عايز شيخ الابالسه، ملك الابالسه، عشان نرجع له الفلوس. طب ملك الابالسه ده هنلاقيه فين؟ وانت لو كنت بتعرف تقرا وتكتب كنت عرفت شيخ الابالسه مطرحه فين. في حاجه في الجرايد اسمها اين تذهب هذا المساء. ايوه اين تذهب هذا الهي دي سكه ابليس. اسم الله عليك انا عجبك قوي. عشان كده بقى احسن واغلى وافخم خماره هي اللي هنلاقي فيها الشيخ الابالسه. انا من غير جرنان عارف الحيطه ده معلم صار فيها صباحي ومش صباحي بس ده شغال ليل نهار لا مؤاخذه ورديات. يبقى هناخد لنا كام ورديه هناك ونشرب المايه الحلوه ونشوف الناس الحلوه ونقعد القعده الحلوه. تعرف لنا بقى مطرح كده درجه اولى ممتازه. لا عالنيل عالنيل وعالي يطلع بتاع 18 دور ما تدخلوش بقى لمؤاخذة الا الاكابر يا معلم والناس اللي فوق الله فوق فوق الله فلوسنا في جيبنا. لا الله الفلوس هي اللي هتخلي الناس بهواس يا معلم. هندخل المطرح المحترم ده بالله الهدمة دي. لا طبعا هنغير هدومنا. احنا هلبس الجلابية الجديدة ولمع الحتة وانا بقى هلبس هدوم المعلمة. بس اخسارة ايه يا معلم لولايا انا بويا مراتي هتشوفني بلبس هدوم المعلمة هتسألني رايح على فين. الله قولها ايه بس. بسيطة قولها ايوه قولها رايح اعزي في حمار واحد صاحبي ما. ايه ده يا معلم ايه ده تعال نجري تعال نجري. انا عمر ما شفت مطارح بالشكل ده كل حاجه هنا اخر دندشه. ده جنش الله ده احنا مش عايز الله ده احنا مش عايشين ابدا يا ولد. تعال نقعد هنا على الترابيزه الفاضيه دي. تعال الناس هنا كلهم على سنجة 10 يا معلم. لا لا مش خواجات دول خواجات ولا ايه؟ اه والله خواجات. لا لا لا مش خواجات بص كويس. لا دول مننا زينا بس الهيئه هي المختلفه. ايوه يا سيد رد علي يا جنش. حاضر يا معلم. انتوا أيوة ايه؟ نعم. انتوا ايه؟ ده احنا بني ادمين طبعا ولا انت سعادة البيت شايف غير كده؟ انتوا عارفين هنا ايه؟ طبعا عارفين. انت فاكرنا ايه يعني؟ ايوه انت اللي تسلك معاه يا معلم. هي دي مش خماره برضو؟ خماره بس مش خماره من الخمارات اياها هنا يا من غير كتر كلام. احنا عارفين هنا خماره درجه اولى يعني خماره اخر قلاجه الواحد يطلطش من القعده. وانت بس. بقى محترم بتسال ليه؟ اصلي بشتغل هنا. وبتشتغل هنا ايه؟ ويتر. ويتر نعم إيه؟ ويتر. ايه دي ويتر؟ تطلعي في شغلانه في الدنيا اسمها ورورتا ويتر يا سيد يعني جارسون. جارسون الله جرسون وبيه بالشكل ده خان. انا افتكرتك مدير يا اخي باشا من البشوات ولا مباحث قمت تطلع وقال يا معلم على كده بقى معلم الواد هيل بيبقى اسمه ويتر والواد خروبه بتاع البوظه يبقى اسمه ويتر. والله ولسه ما نشوفه يا جدعان هيل بخروبه بوظه. انتوا لازم غلطانين في العنوان. الكافيتيريا كلها ناس محترمة ومش عايزين إزعاج. اتفضلوا برا. نبي بعد إذنك يا معلم سيد. تعادى ويطر هنا. تعرف أنت بتكلم مين؟ سيبه وجنش. الله ما سيبه إلا ما بعد ما يعرف أنت الناس اللي بيكلمني. تسمح لي خمسة؟ خد دي. أنا مش مصدق نفسي يا معلم. ولا أنا كمان. الله شايف هذا جنش. حتة الهريسة اللي جاية علينا دي. بونسوار سامح. بونسوار مدام. ياهو ياهو معمولة من ايه ده يا معلم؟ دي مش ست دي خلصت الستات. دي عصير ستات. بص وانت ساكت على قلالتنا كهرمان. في حد سأل علي يا سامح؟ لا يا مدام. ولا تليفونات؟ برضو مفيش تليفونات. طيب انا هقعد هنا هات لي كاس جن. اوكي مدام. كاس جن؟ ايه كاس جن ده؟ ما هي معروفه زي الشمس. جن يعني عفاريت. وطي صوتك. ايه العفاريت هنا بيعبوها في كاسات؟ باين كده. انا هطلب لي كاس شامورش. اخان انت اخان لو سمحت. اه نسمح قوي. حضراتكم بتشتغلوا ايه؟ الله الله، ايه العباره بالظبط يا جنش؟ هي ساره هنا بالوظايف ولا ايه؟ استناني يا اخينا العباره ووتر، انت تعالى تقرش ملحتنا ليه؟ احنا مش مليين عينك يا اخي، انت عارف ان مين اللي بيكلمك ده يا اخي؟ ده بقى المعلم سيد مرشيدس يا صاحب عربيات. انا المعلم سيد مرشيدس صاحب عربيات نقل، وانا السكرتي بتاعه. اسمع اخ جرسول، انت ايه عيب اللي انت بتعمله ده؟ سبق وقلنا لك اننا ناس فلوسنا في جيوبنا، لازمته ايه بقى ده كله؟ متاسف حضرتك تطلب ايه؟ اهو كده كده بقى انت مؤدب ومتربي. هات لنا ازازه ويسكي. ازازه ايه؟ ويسكي، ويسكي لك وايد ده، بس عزاري عزاري، اوعى تكون الازازه مغشوشه. مفيش عندنا هنا غش، الويسكي من الفابريكه على هنا. خلاص اتكل معلم. هذا جنش، مالك هذا جنش؟ روح. انت رحت فين؟ انا رحت في دنيا تانية انت. بص السيتي ده يا معلم، هي صحيح حلوه على كده الوليه، انا بقى مراتي مش حريم، بس دي الظاهر عليها عدم المؤاخذه. هذا جنش يا عدم المؤاخذه صحيح يا معلم، بس قطه قطه قطه طريه. طب لزلز السلام عليك يا معلم. عم سيد عاوز الاغيها. عايز تعمل ايه يعني؟ الاغيها؟ لا لا لا لا لا، مش كل ده كده، احنا مش عايزين مشاكل. مالنا بيها احنا؟ الله، مش من نوع، احنا مش من توبه. اسمها نانا. شفت اهو وصل في ميعاده. لا وايه بيه؟ اخسى عليك يا منير، اتاخرت ليه؟ مشاغل مشاغل يا حياتي، طول النهار في الجمر. كانت عندي عملية صعبة شوية. ايه يا ترى؟ الحقيقة انا كنت مستورد قطع غيار سيارات بمئة الف جنيه. أوه. والجمارك كانت معكساني شوية، لكن خلصت ازاي؟ ابدا، دفعت الجمرك طبعا، بس على 10,000 جنيه. هايل يا حبيبي، نشرب كاس في صحة قطع الغيار. ايه ده؟ سامع يا معلم؟ الحمد لله، قطع غيار العربيات الكار كلها صناعة محلية. 100,000 جنيه من الحكومة. المثل بيقول يا بخت من نفع واستنفع. إزازة الويسكي. فين المازة؟ كله موجود. شكرا يا سيدي، شكرا شكرا يا أمير يا ابن الأمرة. احنا في الخدمة، خليك قريب مننا كده عشان احنا دايما هنطلب كتير. أمرك معلم. أيوة جميش، تعرف منين أنت ذكرت الإزازة دي مغشوشة ولا سليمة؟ عليها كده قطتين مرسومين، واحدة بيضة والتانية سودة. شوف كده الإزازة مرسوم عليها قطتين. والله ده عليها قطتين، كل حاجة هنا قطط يا جدع. قطط قطط قاعدة وقطط مرسوم. تخرب نفوخك يا جنش، القعدة تبقى آخر صهلالة. لسه ما نشرب يا معلم. افتح الإزازة بصوت. ليلة كهرمان، اشرب يا معلم سيد. صحيتك يا معلم سيد يا مرشيدش، يا ملك العربجي. وانا جنش، المية الحلوة حلوة. مفيش فيها سبيرت احمر يا معلم سيد، امال احنا كنا بنشرب ايه قبل كده؟ جاز. كنا بنشرب جاز. هو البيده قال كام الف يا جنش؟ 100,000 يا معلم سيد. الواحد لما يحب يشيلهم يا جنش، ينقلهم على كام نقله دولت؟ لا 100,000 والكام بريزه دول؟ عندهم ازاي الواحد يا خالد؟ ولما يكون واحد لا بيعرف يحسب ولا يقرا ولا يكتب زيك، يفضل يعد فيهم كام يوم يا جدع؟ 6 شهور 7. لو اتفكوا بقى قروش ثلاث سنين. يا سامح، سامح، تحت امرك يا منير بيه. ايه يا سامح ده؟ ايه اللي حصل في الكافيتيريا؟ مين دول؟ زباين يا منير بيه. يعني ايه زباين؟ ما نقدرش نمنع حد يا منير بيه. هات الحساب. انا عارف الايام دي في ناس بتطلع مره واحده كده، الواحد منهم من مفيش خالص لكم الف جنيه جوه جيوبه. بيشتغلوا ايه دول يا سامح؟ اصحاب عربيات يا منير بيه. لازم عربات كارو. هات الحساب حالا يا فندم، اجيب لي سيادتك الشيك. خلاص يا حياتي، البلد كلها ما بقاش فيها حته الواحد يعرف يسهر فيها. معلم سيد. أنا سامع يا جنش. لا عامل يا معلم سيد. اسمع يا جنش، أنت عليك تنكشهم والباقي عليا. وأنا عاوز حاجة غير إن نكشهم. لو إنه سجارة. يمسك السجارة. والخب الكبريت خفيه خالص بعد إذنك. بس تجيبه ها؟ منير. شايف يا منير؟ واحد منهم جاي علينا. قلبي حاسس إن الليلة دي مش هتعدي على خير. مساء الخير. في حاجة؟ بقول مساء الخير، بتكلم عربي، ولما واحد يقول لواحد تاني مساء الخير يرد عليه يقول له مساء النور. خلاص خلاص، مساء النور كده. في حاجة بقى؟ قول لي يا صدورة. اتفضل. اتفضل معايا بقى. اتفضل معاك على فين؟ مش بعيد، ساعدت وعاوزك. ساعدت مين ده اللي عاوزني؟ بص على الترابيزة وانت تشوفه يطلع مين. تعال وانت تعرف. حصان بسرعة. ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده يا جنش؟ اعمل نفسك من المباحث، انا رعبتك. مباحث؟ مباحث ايه؟ هو انا شكلي مباحث؟ معلم، بتوع المباحث لهم كم هيئة بيتمكروا، انا بشوفهم في السيمة كده. طيب طيب طيب، لحسن جاي علينا. مساء الخير. اتفضل يا استاذ منير، اتفضل. بعد إذن سعادتك، أنا هتكلم في التليفون. اتكلم يا جنش وقول لسعادته إن أنا خلاص انتهينا من المهمة. أمر سعادتك. وطر أنت، وطر. أفندم أفندم أفندم، فين التليفون؟ اتفضل معايا. معاك؟ أعرف أنت موديني فين. أنت مش طالب التليفون؟ لا أنا مش طالب التليفون، ولا عاوز أتكلم في التليفون، ولا حتى عاوز أعرف هما بيتكلموا في التليفون ليه وعشان إيه. أمال عاوز إيه بالظبط؟ هاتوا ابنك. معظم أيوه أيوه، فهمت فهمت. ده بقى يبقى بعيد شوية، في آخر الطرقة دي، بس خلي بالك في واحد مخصص للرجالة واحد مخصص للستات، اوعى تغلط تبقى مصيبه. وانا لما اخذ اعرف رجالي من حريمي ده ازاي؟ شوف مكتوب على الباب بالانجليزي. بتاع الرجاله مكتوب عليه من، بتاع الستات مكتوب عليه ليديز. ريدز، فادك الله، فهمت انا كل حاجه. خدمه تانية؟ لا مشكرين اوي. ريدز، وده هعرفها ازاي دي؟ طب ما بدل ما يكتبوها يرسموها، ولا برضو يرسموها بالانجليزي. ده على بيدي. طبعا انت ما تعرفنيش في الحقيقة. احسن. لا. احسن احسن، استحسن انك ما تعرفنيش خالص. قولي ايه بقى الحكاية؟ حكايتي بقول يعني مفيش داعي نلف وندور على بعض. حكاية الفلوس، حكاية 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ بتوع ايه؟ بتوع قطع غيار السيارات. مش فاهم. الجمرك. سيادتك تقصد ايه بالظبط؟ 100,000 جنيه اللي بقوا 10,000 جنيه. ايه في صفرين نقصوا؟ شوف يا محترم، صفرين يعني حاجة ملهاش لازمة خالص. يعني مفيش. لكن الصفرين دول اشتغلوا معاك كويس قوي. افهم من كده يعني كلمه تتكلم هنا ولا تحب تتكلم هناك؟ هناك. فين؟ عندنا في مديريه الامن. سيادتك. ايوه ايوه، انا بس متنكر. 100,000 جنيه يبقوا 10؟ ازاي وليه؟ ما سالتش الشيخ نظير في الفلوس دي تبقى حلال ولا حرام؟ نعم. فضل اتكلم اتكلم، عملت ايه علشان تشفط الشفطه دي كلها؟ ما زورتش؟ ما حسيتش انك زي الحية اللي بلعت ارنب؟ ولا كلمة. سيادتي بيتكلم، واي حاجة تاكلوها كده تزلطوها تشبطوها. 100,000 جنيه يبقوا 10؟ عملت ايه؟ اعترف اعترف هنا احسن، الاعتراف هناك صعب قوي. بس يا فندم دي الحقيقة، صدقني صدقني. مصدقك مصدقك. كله تمام يا معلم، كله تمام زي ما سعادتك أمرت. اتكلمت في التليفون يا جنش؟ ايوه اتكلمت واستريحت خالص. جنش الأستاذ اعترف. سألت يا معلم عن الست اللي معاه؟ لا دي لسه. طب ما تشوف كده اسأله. ايوه هسأله. اسمع يا سيد منير، تحت أمرك يا فندم. الهانم دي تبقى مين؟ ما عرفهاش. يا سلام، ما تعرفهاش ازاي بقى؟ ازاي لمؤاخذة تقعد مع واحدة ما تعرفهاش؟ هي اصلها يعني. انا عارف اصلها. هي ملهاش اصل خالص، كل اللي عايز اعرفه هي ليها دخل في العملية. لا لا لا، ملهاش دور خالص. علم قول له يسيبها ويروح اهو. انا لا جنش. وبعدين ايه الحكايه بالظبط؟ هقول لك الحكايه. الحكايه بقى اننا ولاد بلد وعترة ونعجبك قوي. والناس مش بالهيئه يا اخ. ولا بالهدوم اللي هي لابسينها. وانت والهانم اللي ما تعرفهاش دي والجدع الويتر ده لما اخذ يعني نطورته علينا كم كلمه كده مش ولا بد. بس احنا بقى اجدع واشرف منك. احناش مباحث، انت راجل عبيط. احنا شكلنا لا يمكن يكون مباحث. احنا عربجيه يا اخ، عربجيه، ومش هنكون غير عربجيه. لكن انت حرامي الحيه اللي بتاكل الارنب. وشرفك ده لا مؤاخذه زي شرف الهانم اللي انت ما تعرفهاش. كفايه كفايه او باشا زباله. إيه انا لازم اطلب لكم البوليس. لازم. او راجل صحيح اطلب البوليس. ولو جه البوليس انا هقول له بتاع قطع الغيار. نعم ايوه يلا يلا بينا. او باش المحلات المحترمه بقت استبلات. سامع الله، طول عمرين دول يا منير. انا عارف الايام دي محدش عارف فيها حد. شكلهم مريب. ايوه يا منير بيه، انا طالب الحساب بقالي ساعه. جاهز يا فندم. ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ انتوا فاكرين هنا ايه؟ انا من الاول قلت لكم ان هنا محل سياحي، عارفين يعني ايه سياحي؟ وبعدين تطلعوا عربجية. مالهم العربجية؟ الله بني ادمين. انت ما قلتش كده. ما لو قال لك ايه؟ انت قلت لي ان المعلم سيد مرسيدس صاحب عربيات. ما قلناش حاجة. انا صاحب عربيات. كرو كرو برضو عربيات. اسمع هاتلنا علبتين سجاير لك سترايك. لك ايه؟ المعلم سيد بيقول الكلمة مرة واحدة بس، قال لك لك استرايت تجيب لك استرايت. المعلم ما عندوش غلاغ وأجنبية زيكم، يعني لو عرف ينطق الكلمة مرة واحدة ما يعرفش ينطقها مرة تانية. فاهم يا أخي؟ هاتوا الفلوس. السجاير هنا ثمنها يندفع فوري. اديله معانا جنيه اهو. جنيه العلبه الواحده ب 75 قرش. 75 قرش دول يا ابني اجره نقله العربيه. العربيه وعدم المؤاخذه الحمار وانا نمشي من بين السورين لغايه السيده نفيسه ب 75 قرش. والله الاسعار هنا كده. بقول يا معلم سهل، هات انا نفسي اشرب سيجاره لك استراي. نفسي عارف الحوادث الايام دي كتيره، تحصل لي حادثه اموت فيها ونفسي في سيجاره لك استرايت تبقى. ايوه هات علبتين 5 جنيه هم والباقي علشانك. ميرسي يا بيه ميرسي. الباقي ايه الباقي؟ كله عشانه دي لما اخذك. اصل افتكرت ان الفلوس معانا دي حرام ومش غرمانين فيها حاجه. 75 و75 يبقوا جنيه ونص يا معلم، يبقى فاضل من 5 جنيه 3 جنيه ونص. يا سبحان الله، ده لدع 3 جنيه ونص في غمضة عين الراجل ده. صب يا جني صب يا معلم. ليلتنا كهرمة. ايه ده؟ شايف يا جنش الراجل اللي جاي ده؟ خواجة لابس برنيطة. زي الخواجة المرسوم على ازاز الخمرة. انا مرة شفت ازازة خمرة فاضية مع الواد ابو سريع بتاع الروبوبيكيا، كان مرسوم عليها خواجة زي ايه ده بالظبط؟ البرنيطة والسكوار. بقولك يا معلم. ايوه جنس. ما نجيب ازازة من النوع اللي بتقول عليه ده. ايه؟ على فكرة الناس بتوع الخمر دول مخهم آخر ذكاء وعلى النعمة، بيرسموا رسم على الأزايز يا جدع. إيشي قطة سودة وإيشي قطة بيضة وإيشي راجل لابس برنيطة وفي حصان كمان. حصان ده يبقى تبعنا. حلوة جنش. هو الخواجة قاعد فيه إيه؟ خبر زي بعضه ده قاعد ورانا. الحمد لله اللي ما هوش بعيد نادي على الجرسون الويتر ده. دي هذا هو جاي اهو بالسجاير. خدع السجاير يا فندم. دي لك سترايت. ايوه فندم. ايه لا. فين الرسم والرسومات اللي عليها؟ الرسم على الازايز بس يا جنش. اسمع يا ويتر. ايوه يا جنش خليك معايا. اسمع يا ويتر. في الخدمة يا فندم، انا تحت امرك. شفت يا جنش التلاتة جنيه عملوا ايه؟ ونص جنيه كمان فوقهم. شوف بقول لك يا بيه، جوز جنيهات كمان يقول لك يا باشا. في الخدمه يا فندم. نبي يا حات والدك دقيقه واحده بس كده، هنتشاور انا والمعلم في حكايه كده. ممكن يعني امشي يا فندم؟ لا ما تمشيش معلم، دي الورقة ب10 عشانه هو. يعجبني فيك يا جنش انك مخك ناور. يلا عايزه طول الليل كده يلف حوالينا وهو يقول اسعد البيه اسعد الباشا. نفسي مره حد يقول اسعد البيه. ليك انت. ايوه صحيح يا جنش. العربجية مفيش حد بيقول لهم يا بيه ابدا. استنى اما نلعب بقى. يا ويتر يا ويتر يا ويتر افندي. خد العشرة جنيه دول لك بقشيش طنجرة. ميرسي ميرسي قوي يا بيه. أيوة. ميرسي قوي قوي قوي يا بيه. هو البيه شويه لينا احنا لما تخليه يقول لنا حاجه علشان خاطرك انت يا جنش. ميرسي ميرسي يا جنش بيه. جنش فينك يا فكيها؟ اخرب على مش مصدق نفسي مش مصدق نفسي. انا جنش بيه انا جنش بيه يا ناس. خلاص خلاص خلينا في المهم. خلينا في المهم. خلينا في المهم. الازازه الاولانيه اللي انت جبتها دي مش كويسه. ايه الظاهر عليها مضروبه. لا يا بيه لا لا احنا ما فيش عندنا حاجه مضروبه ابدا يا بيه. يبقى النوع بقى هو اللي مش كويس. بالعكس يا فندم الويسكي اللي انت شربتوه ده ويسكي ممتاز يا بيه. بس انا شربت اجدع منه قبل كده. نوعه ايه يا جنش بيه؟ الحقيقه انا مش فاكر اصلا انا كنت سكره. لكن اسمع اسمع بص الخواجه اللي قاعد ورانا ده طوالي كده شايفه يا بيه راجل مقسوم على الازازه بتاعته اللي بيشرب فيها واحد زيه بالظبط. عرفته يا بيه. طب هات بقى زاد. حاضر يا جنش بيه. قولنا بالله. اسمع ليش. طب بقول لك ايه المزه يا اخ. حاضر يا جنش بيه. خراب انا خاف لاخد عليها. خلاص لا مت يا مت. ايه ده؟ معنى سايب الراجل اللي فاكرينه خواجه ناطق عارف. وانا اللي كنت فاكره هيتكلم جريجي. لكن ده شبه الخواجه المرسوم على الازازه بالصوت. بص بص بص على الصوره وبص له كده. يا سلام الشكل واحد يا جدع. مت يا مت. امرك ابو جبل بي. امرك ايه يا سامح ده؟ انت سايبني يعني من بدري. متاسف ابو جبل بي. تؤمر؟ كرفوزي الدبل وانا مستني واحد هيسال عليا. اول ما يوصل ابو جبل بيه حوصله لسعادتك. شايف يا معلم سيد احنا بيه وهو فين؟ وصله لسه ما دفعش. لكن سمعت اسمه ابو جبل. اسمه خشن قوي جنش. اتفضل ابو جبل بيه قاعد هناك اهو. متشكر. ايه ده اللي جايله ده؟ مش لابس برنيطة زيه يا معلم. لكن سمين برضه. مساء الخير يا ابو جبل بيه. اهلا. ايه ده انت اتأخرت ليه كده؟ ليه يا استاذ ماهر؟ الحقيقة شغل. تصور كنت في المكتب لغاية دلوقتي. لازم بقى زحمة شغل. مكتب المحاسبة بتاعي من اشهر المكاتب دلوقتي. عندي كبار العملاء اللي زي حضرتك. طب نتكلم بقى في الشغل. شوف يا ماهر بيه. نعم. محلات الفول والطعمية بتاعتي الضرايب عاملة عليها مبالغ خرافية. الضرايب مش مشكلة يا ابو جبل بيه. ازاي الحمد لله انا متخصص ضرايب. يعني لو عليك مليون جنيه بعون الله تدفع 100 وتقصف 100 تانية علشان ما فيش معاك. ما تخافش عليا في مسائل الضرايب يا ابو جبل بيه. ايه لابس خواجه واسمه ابو جبل؟ يا خبر ابيض. عنده محلات فول وطعميه وعليه ضرايب مش عايز يدفع. طول بالك يا جنش طول بالك. طمني يا استاذ ماهر على حكايه الضرايب دي. اسمع. نعم. انا في الحقيقه عملت ديكورات في محلات الفول والطعميه بتاعتي. ديكورات. اتكلفت كتير؟ هو مش كتير يعني، هو كم الف كده. الحقيقه في ولد مهندس ديكور عمل لي شويه لعب حلوين قوي. تدخل المحل من دول تلاقي شكله ظريف خالص. ده يجر رجل الزبون. تعرف انا عايز ارفع السعر. ترفع السعر؟ اشوف سندوتش الفول عندنا بقرشين ساق. عاوز اخليه بخمسه تعريفه. انت عارف طبعا ان اسعار المواد الخام غليت والديكورات فاهم. تقدر ترفع سعر الساندويتش زي ما انت عايز. ما افتكرش ان حد هيقول لك حاجه. طب وزاره التموين؟ ساندويتشات الفول والطعميه عمرها ما دخلت تسعيره. في العاده ثمن الساندويتش بيكون حسب قيمته. افرض واحد طلب ساندويتش وفيه بيضة، لازم تمنه يبقى اكتر. زود زود وما تخافش، ولو حد سألك قول. يقول له ايه؟ يقول له ايه يا سعادة البيه؟ ايه ده؟ مين ده؟ انا جاي لك وهقول لك انا مين. ايه ده؟ تعالى جنش معايا. انا معاك على طول يا معلم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا مين؟ يا سامح يا سامح يا سامح يا سامح سامح سامح سامح، تعال هنا تعال هنا. ايه ايه مين دول وجنسهم ايه؟ ها ها مين دول؟ اسكت انت يا ويتر، انا اللي هكلمهم. احنا اللي بناكل الفول والطعميه. ليه يا مفتري عايز تخلي السندوتش بخمسه تعريف؟ امال لو كان سندوتش فراخ يبقى بكام؟ بربع جنيه؟ جنس داحس يا معلم، هتحصل هنا خناقه بحق وحقيقه. جنس وحد الله وحد الله يا سيد. بيه مرسيدس ابو جبل بيع عصامي زيك. اهدى شويه. اهدى ازاي يا جدع؟ اهدى ازاي يا جدع؟ ده محدش باكل الفول اللحمه يا اخي. الظاهر عليهم سكرانين يا ابو جبل. هم فعلا كده، هم فعلا كده. طيب لطفهم علشان نخلص منهم ونمشي من هنا. لا لا لا, لا ابدا، احنا مش هنمشي. زي هم اللي هيمشوا وهتشوف انا هعمل ايه دلوقتي. طيب طيب تسمع يا اخي، انت عايز ايه؟ محلات الفول اللي بيقول عليها ابو جبل بيه مش زي محلات الفول المعروفه. طبعا دي محلات فول سياحيه. فول سياحيه؟ ايوه. عند الاهرامات يعني؟ لا لا لا، مش عند الاهرامات ولا حاجه، دي في وسط البلد وفي كل الاحياء. ايه بيبيع سندوتش الفول بالعمله الصعبه؟ صعبه. لا لا لا لا. امال ايه المؤاخذه؟ اللي يشتري شندويتش لازم يكون معاه بازابور. استاذ ماهر، استاذ أيوة ماهر، ايوه ايوه، مفيش داعي تتعب نفسك يا استاذ ماهر. يا ابو جبل بيه، يا معلم يا معلم، هي صحيح بتبيع لكل الناس، كلمه سياحيه دي يعني محلات شيك. سبحان الله، انا ما كنتش اعرف ان اهل مصر بقوا كلهم سياح جوه بلاده. استاذ سيد بيه، جنش بيه، واحد الله تعالى. الليله ظريفه ولازم تمشي كلها ظريفه. معلش يا ابو جبل بيه، سيد بيه اصلا مبسوط شويه. انا بقى مش مبسوط؟ ازاي اشوف البلاوي دي وابقى مبسوط؟ يطلع مين سيد بيه ده؟ اطلع صاحب عربات نقل، والفول هو حياتي، هو العصب بتاعي، مأكولي ومأكول مواتير العربيات بتاعتي. مواتير العربيات؟ العربيات بتاعتك بتاكل فول؟ ايوه يا ابو جبل بيه، اصلها عربيات كارو. كارو؟ اسمها كارو. اسمها كارو. كارو يعني كارو ده يا معلم. يعني عرباجي. يعني عرباجي عرباجي. ها يعني انت عرباجي؟ لا لا، في الحاله دي لازم احنا بقى اللي نقوم يا استاذ ماهر، لازم نمشي. صب صب يا جنش. ايه يا معلم؟ ايه الحكايه؟ قاله بتاع كنانه كده ليه يا جنش؟ حاجه بالعقل. ليه بقى الساندويتش بخمسة تعريفة؟ الفول هو الفول، والقدح سعره معروف، وكل يوم بنشتريه عليقة للبهايم، مش كده ولا ايه؟ وتمن العيش معروف، وعمر العيش ما يغلى، يبقى ليه يعني؟ تفاصة بقى، تفاصة. بقولك يا معلم. ايوة جنش. ما نرفع احنا كمان. نرفع؟ نرفع ايه؟ نرفع سعر، نرفع سعر النقلة زيه. أيوة، علشان ما نشتغلش خالص، علشان نموت من الجوع. انت فاكرنا زي ابو جبل بيه، هو يرفع ويكسب ألوف، لكن انت ترفع تجوع. لا معلم، ما احنا هنعمل دكور زيه. دكور ايه اللي تعمله زيه يعني؟ هتعمل ايه يعني؟ هتلبس الحمار بدلة وهو بيجر العربية. يا معلم، مش الحمار، العربية. ايه؟ نعمل لها دكور، ندهنها بالبوية، هنا حمرة، ايوه، هنا حتة خضرة، ونكتب عليها من وراء الف صلاة على حضرة النبي. ما تبصليش بعين رضية، شوف اللي مدفوع فيا، يا ناس يا شر كفاية. جنش، كل ده مفيش منه فايدة. إذا رفعت سعر النقلة زي ما بيقول هتموت من الجوع. في مواتير يا جنش، في عربيات مستوردة. صب صب وقول يا باصل. هنا في الترابيزه الفاضيه دي. مش بطال. الله، ده ولاد بلد زينا، ده مفيش منهم خوف يا معلم. هم صحيح ولاد بلد، بس شايف لابسين جوخ وكشمير. برضو مكرشين خالص. لا ولا معلم انت بتسأل كتير ليه يا جنش؟ بس عشان استفهم. بيسأل يا جنش، هما كل اللي بيشرفوا هنا مكرشين كده ليه؟ الله يا جنش، علم علمك، لكن لله في خلقه شؤون، وانا يعني كل يوم هنا. طب قول يا معلم سيد. انا عمين الراجل ده هو اللي ورانا ده المؤاخذة، لو اترسم يعني اترسم فين؟ يعني يرسموه، يعني يترسم على ازازة ولا على ورقة معسل؟ الله يجزطانك يا حين. شوفت بقى فرفشتك ازاي؟ الواد الويتر جاي. مش قصدنا احنا، قصد الكشمير. مساء الخير. مساء النور. تحت امرك يا بيه. عاوزين بقى نتعشى، بس الاكل بقى الخواجات بتاعكو ده ما ينفعش معانا، احنا نحب الاكل الكتير. مش عينات. عرفت هو اسمه سمين ليه؟ عرفت. عاوزين بقى اكل، يعني اكل كتير اوي. انا فاهم طلب سيادتك يا بيه، كان بودي اني اقدم لك راس داني، راس عجالي، بطة محمرة. اسم الله عليك. واخد بالك يا معلم، انت مش عاوز راس داني ولا راس عجالي، انت عايز اكل راس فيل يا جدع. ياكل راس بني ادم كمان يا جدش. بس للاسف يا بيه، الاصناف دي مش هنا، هنا كله حسب الاستايل. منيه يا بيه؟ وكله افرنجي، فيلي، سكالوب باني، سكالوب نتير، نجريسكو، مزاليكا. اسامي ادوية دي يا معلم، هو بيكتب له روشيتا ولا حيأكله؟ ده عالمين تعبانة ده. اسكت انيش، اسكت، ده اكل، كل دي اسامي اكل. الادوية اساميها تسد نفس. يبقى بقى هات ايه؟ لحم بس كتير. يعني اضعف الكمية يا بي؟ يعني اضعف الكمية. يعني اطلب لكم الصنف الواحد اتنين يا بي؟ لا، تلاتة. طيب يا فندم، عاوزين تشربوا ايه؟ ايوه، عاوزين تلات شفاشق مية. المية موجود يا بي، بس انا قصدي مش شرب يعني مية، انا قصدي فهمت. انا بقى الحمد لله الخمرة دي عمري ما حطيتها على لساني، ربنا يديم علينا فضل. الحج عارف ربنا. متأسف يا فندم، متأسف، انا هختار للحج تشكيلة لحوم على مزاجي. باين عليهم عارفين ربنا. باين، ومش بعيد يخرجوا من هنا يصلوا الفجر في الحسين. هنشوف. عليو. ايوه يا حج. اسمع، السوق بكرة هيكون سخن، هيكون نار، في بقى كم معلم كبير نازلين السوق. يا معلم ولا يهمك، طول عمرك ملك سوق الجمال وحتفضل ملك سوق الجمال. هشتري السوق كله، مش عاوز جمل واحد يفلت مني، عاوز الساعة 8 بالكتير اكون اشتريت السوق كله. هيحصل يا حاج. الشمس تطلع، الساعة توصل 9 كده، ابيع انا بقى وعلى مزاجي. هيحصل يا حاج. عاوزين نطلع الساعة 10 من السوق ومعانا 10,000 جنيه. جنش. اه معلم سيد. انا قايم له. وحد الله يا معلم، مالنا بيه ده؟ انا مش ناوي على الشر، انا بس اساله كام سؤال كده. اذا كان الحكايه سؤالات بس، توكلنا على الله. خلي بالك مني. طبعا يا معلم. مساء الخير. يا مساء الفل. اهلا وسهلا، اتفضل. ايوه انا هتفضل، بس انا سامع حضرتك يا حاج بتقول هتشتري السوق كله، ودي يعني مش فاهمها يعني. افهمالك، مش السوق يعني الارض بالجملونات بالحديد بتاع السور، لا انا قصدي الجمال اللي في السوق. يعني هتشتري الجمال اللي في السوق كلها؟ اسم الله عليك. انت حاج بتتاجر في حاجة تانية من صنف الحيوان زي الحمير يعني والبغال. حمير وبغال؟ لا دي تجارة على القد. انا بقى ليا في سوق البقر والجاموس، اي حيوان ربنا حلل ذبحه انا بقى تاجر فيه. اشمعنى يا حاج؟ علشان اللحمه، الجزارين، الناس لازم تاكل لحمه، والسوق دايما عرض وطلب. يعني انت بتتاجر في الحيوان اللي ربنا حلل ذبحه بس، مالكش سكه بقى في سوق الحمير والبغال؟ لا لا متشكر يا حاج. مش تفهمني ايه العباره؟ لا مفيش داعي، انت لو كان لك في سوق الحمير والبغال يمكن كنت خلصت عليك الليله. انت بتقول حاجه؟ لا لا لا مفيش. بعد اذنك. الله ما تعرفناش، شكلك كده معلم من المعلمين الكبار. تعال اقعد خد حاجه. لا شكرا، انا جبت من الصنف الواحد 4 طلبات، قلت ازود واحد. الزياده عمرها ما تضر. حط حط، ساعد معايا عليه. عمرك يا معلم. سالت السؤالات يا معلم بتاعتك؟ سالته طبعا. الحمد لله ان الحمير والبغال مش من الحيوانات اللي ربنا حلل ذبحها. اشمعنى يا معلم سيد؟ اصل الحاجة سيدي بيتاجر في الحيوانات اللي ربنا حلل ذبحها بس. ليه لا مؤاخذة؟ عشان هو عايز يذبح الناس، يذبحهم ويشرب دمهم. بس اكيد في واحد زيه بيلعب لعبته في سوق الحمير والبغال. اكيد اكيد في كل سوق واحد سيمين زيه يشتري السوق كله ويبلعه. الحياة جنش اللي تبلع الأرنب ومفيش عليها حاجة. بالهنا والشفا يا حاج. زمزم جامع إن شاء الله. بقول لك إيه عليوة، بعد ما نخلص من سوق الجمال في مبابة عندنا مشوار. بعيد ولا قريب؟ مش بعيد قوي، في مزاد جناين برتقال في القليوبية ولا يمكن يفوتني أبدا. يلا بينا، خلي التوكلنا على الله. الله، دول لا يمكن يكون تكالهم على الله ابدا يا جنش، دول تكالهم على ابليس. سيبك امسك يا معلم كاسك. مش هشرب خمره تاني يا جنش. ايه يا معلم؟ مش عايز اسكر. ده احنا عالم خياب قوي، غلابه قوي. الواحد منا بيفرح لما بيلاقي حته بخمسه على الارض. الدنيا بتكون مستيعاه لما ربنا يرزقه بنقله تكون حلوه والمعلوم بتاعها حلو. مال الناس دي ايه؟ الميت الف والمليون والفيدة والفلوس اللي منعرفش حدها. يا معلم يا معلم، احنا جايين نفرفش يا معلم. دي الفرفاشة يا جنش، الفرفاشة انك تعرف اللي ما تعرفوش وتشوف اللي عمرك ما شفته. يا معلم امسك كاسك، امسك، سيبك من اللي بتقوله ده. هات احنا ما شربنا. عندي بقى حتة ارض عاوز ابنيها، ودي سهل قوي. اخطط الارض وافحت الاساس واكتب يافطه واجيب كرسي واقعد كل يوم ساعه لمده 3 ايام. الم تكاليف العماره واقبض خلو الرجل يكلف العماره كلها، وابقى بنيت ببلاش وبعت بفلوس. قوم بقى اطلب لنا الحساب علشان يدوب على ما نوصل السوق. عيني توصل السوق؟ انت مش هتوصل السوق يا حاج، احلقش انا بزراعه السوق. جنش. يا معلم اكسر رجل الترابيزه دي وهاتها وتعالى. وجب. انا مستني الحكايه دي من بدري. رجل الترابيزه جاهزه في ايدي يا معلم. حصلني. ايه اللي حصل؟ سيد بيه؟ جنش بيه؟ لا سيد بيه ولا سيد زفت، محدش له دعوه بيا خالص. ويكون في علمك هار انت. هار انت اسمه ايه ده؟ ويتر. ويتر يكون معلم. في علمك هذا ويتر انت. انا مش بيه ولا هكون بيه، ولا حد من ولادي او ذريتي هيكون بيه. انا بقول الكلام ده بعين وحسي عشان الكل يسمعني. واللي مش عاجبه يتكلم بالطريقه دي. شايف شكله هو اللي معاه مزه. ايه الحكايه يا سيد بيه؟ حد ضايقك؟ حد لا سمح الله قال لك كلمه ما عجبتكش يا سيد بيه؟ احنا ما حدش يقدر يضايقنا. قلت ما حدش له دعوه بيا. جنش كل اللي تأمر بيه ماشي يا معلم. ليك جاهز يا جنش؟ المحل هتسفلسه حالا. جاهز، عاوز نطيح في العالم ده كله. مستعد وجاهز. عايز عربية 3 ساعات تحاول من هنا طول الليل؟ انا مستعد وجاهز. لا لا جنش، احنا مش بتوع دشدشة ولا عايزين نطيح في حد وربنا يبعدنا عن الدم. سيد بي جنش بي علشان الزباين. انت عاوز ايه بالزبس سيد بي؟ اللي انا عايز اعمله هعمله. الحساب يا متر عشان نتوكل احنا. يا ويتر اسمع، روح خد حسابك من الحاج. سمعني، خد حسابك من الحاج اولا، وبعد ما تاخد الحساب تعالى. امرك يا بي. ايه يا معلم سيد؟ ايه اللي حصل يعني؟ كده عملنا زيطة وهيص على الفاضي. لما قلت لي اكسر رجل الترابيزة كسرت رجل الترابيزة، والويسكي الدال ده كل خسارة يا معلم، خسارة. انت مش عارف نقطة الويسكي دي واقف علينا بالشيء الفلاني. الله عايز ايه يا جنس؟ خلصني. عايز اقول ان انا كسرت رجل الترابيزة وما عملناش ايوه حاجة. الصبر الصبر، هتعمل دلوقتي حالا، بس خليك جاهز. انا جاهز، انا جاهز تمام. شايف الناس اللي في المحل ده يا معلم؟ كلهم عمالين يبصونا لما غزة زي ما نكون ممثلين سيما يا معلم. اجهز يا جنش. ميرسي ميرسي يا بي. تشكر يا ابن الناس. يلا بينا يا عليوة. خليك قاعد مطرحك يا حاج قطران. ثلاثة بالله العظيم لو قمت مش هيحصل لك طيب. الله، لا تكون اخر ليلة في عمرك الليلة. سبحان الله، ايه العبارة يا عليوة؟ مش عارف يا حاج. اسمع كلام المعلم سيد التواوة، احسن ثلاثة بالله العظيم هي خبطة واحدة، خبطة واحدة على نفوخ كل واحد منكم، خبطة مفيش غيرها، فهنين؟ وعلى طرق الغفير ومستعد للسجن. جنش بي، ايه حكاية السيد بي؟ مفيش حكاية ولا حاجة. الحاج والجدع اللي معاه دولت مش هيمشوا من هنا الا الساعة 12 بكرة. ليه يا بيه؟ ليه؟ معرفش معرفش ليه، لكن هم مش هيخرجوا من هنا الا بكرة الظهر. انا قاعد وهم قاعدين. الله، هو الاخ مبسوط شوية ولا ايه؟ لا انا مش مبسوط ولا حاجة، بعيد عنك. انا مهموم، انا مغموم. قصدي مفارف شوية يعني. حاكم انا عارف الخمرة دي ملعونة. شوف يا حاج، انا شربت كل اصناف الخمره اللي في الدنيا كلها، لكن دماغي عمرها ما لفت. انت مش هتمشي من هنا يا حاج. الله، انت تعرفني يا معلم؟ لا، في لا سمح الله بيني وبينك حاجه؟ بيني وبينك شخصيا لا مفيش. سبحان الله، امال مالك ومالي؟ انا راجل ورايا اشغالي واعمالي. هتقعد هنا للساعه 12 لغايه سوق الجمال ما يخلص، ومزاد الفاكهه برضه يخلص، وبعدين تخرج. بس يبقى انا فهمت، لازم واحد من معلمين الكبار هو اللي مسلطك، لكن انا بقى الحاج دعبس. الكل عارفني. تعال، ولا تزعل ولا تزعل يا معلم سيد. عليوه. ايوه يا حاج. اديله 300 ورقه. عمرك يا حاج. بلاش تتعب نفسك يا حاج. التلتمية شوية، خليهم 500 يا عليوة. كل اللي تأمر به ماشي يا حاج. امسك يا معلم الفلوس، بلاش تكسر كلام الحاج. يا خبر اسود، 500 جنيه ايه العبارة يا معلم سايف؟ ما تقبض يا معلم. جنش. نعم. انت تفضل ساكت خالص. خليك ماسك النبوت اللي في ايدك ده وجاهز، اذا قلت لك اضرب بيضرب. فاهم؟ فاهم يا معلم سايف. انا بقى مستعد ادفع 1000 جنيه، بس بشرط انك تقول لي مين من المعلمين اللي مسلطك علي. يا حاج عيب يا حاج، انا لا اعرفك ولا اعرف معلمين خالص. انا بشتغل لحسابي وحساب ناس تانية كتير، بشتغل لحساب الناس كلها، وهي كلمة مش هتقوم من هنا يعني مش هتقوم من هنا. طب خليني معاك، مين الناس دول؟ عاوز اعرف. عايز تعرفهم؟ ايوه. كل واحد في البلد دي بياكل لحمة جملي او بقري او برتقال. انا بمنعك علشان امنع الغلا. ده شغل ناس بتوع كوباية وبلطجية. بلاش غلط بلاش غلط، احسن هي خبطة واحدة على النفوخ. جنش اهدى اهدى. شوف يا محترم، انا راجل عرباجي، وفي فرق بين عرباجي وبلطجي. انا راجل بكسب لقمتي بالعرق بالشقة بالغلب. لما تكون العربية محملة والبهيم بيتعب انا اللي بجراه. عيب يا حاج، خلينا كويسين وانت مش هتخرج. يا مت يا مت، تحت امرك يا بي. ايه رايك بقى في اللي بيحصل في المحل بتاعكم يا بي؟ انا فاكركم اصحاب يا بي. احنا لا اصحاب ولا نعرف بعض. المطلوب مني ايه يا بي؟ عاوزين نقوم نشوف مصالحنا، ورانا اعمالنا، ده مش كويس ابدا علشان سمعه المحل. مش هتخرج يا حاج اجازه جنش امتى رطب البوليس يا بي. الاوتيل من يوم ما اتبنى ما فيش بوليس جه هنا خالص يا بي. ده مش كويس علشان سمعه المحل يا بي. طب والعامل؟ المساله بسيطه يا بي. سيد بي جنش بي علشان خاطر جبر الخواطر على الله مش هيخرج يعني مش هيخرج. وانت كمان بلاش تتعب نفسك جنش. يا معلم سيد ما اقول على طول وقف الوقفه توقف الوقفه اتكل على الله واخبط الخبطه ماشي. انت جدع يا ويتر انت تمشي من هنا احسن بدل ما استفتح بيك. حاضر يا جنش بيه. فهمني الله انت ماشي ولا ايه يا متر؟ انا هجيب مدير الامن بتاع الاوتيل يا بيه. احنا عندنا جهاز الامن الخاص بينا يا بيه. جهاز الامن هات اللي تجيبه. ان شاء الله تجيب مجلس الامن هنا شخصيا. كلام المعلم سيد لا يمكن ينزل الارض. فين هو اهو يا فندم اهو. معلم سيد تصرف ازاي يا معلم؟ شوف يا جنش مفيش حد هنا كبير الا اقولك اضربه تضربه. يعني الراجل البيه اللي جاي ده ان معرفش اتفاهم معاه انش وخبطه. اسم الله عليك لا حول ولا قوه الا بالله. مالك ومال الله؟ ربنا ما قالش تعمل العمايل السودة دي. في ناس مش لاقيه ماسوره عشان تسلقها وتفت في الميه بتاعتها وانت السبب. انت جاي هنا عمال تطلب في لحمه. مش هتروح السوق ولا هتروح المزاد. في ايه؟ ايه الحكايه؟ انت سياده مدير الامن؟ ايوه. طب اعمل معروف المعلم ده والجدع اللي معاه زي ما سيادتك شايف كده منعنا من الخروج واحنا ناس ورانا اشغالنا. ثم دي مش مصول ابدا. ايه الحكايه يا معلم؟ زي ما قال لك كده مش هيخرج. ليه؟ للمصلحة العامة. أنا مش فاهم. لكن أنا فاهم وهو فاهم. اسمع يا أستاذ يا مدير أنت. معلم سيد ما يحبش كتر الكلام. يحب الكلمة كلمة. خدها من قصرها وارجع من مطرح ما جيت. فاهمني؟ عشان كلام المعلم هو اللي هيمشي. ماذا وإلا؟ سيبني يا معلم. إيه؟ جنش. يلا لسه شوية جنش. حاضر. لسه شوية يا معلم. من فضلكم بصوت واطي علشان الزباين. احنا مش هنتكلم خالص بس الحاج مش هيخرج. طب ممكن سيادتك تريحني وتقولي ليه؟ الحاج ده خطر ومش هيخرج من هنا. احنا ما عندناش كلام زي ده ابدا. الحاج هيخرج وانت هتخرج قبل منه. فؤاد علي وحيد عباس في هجوم علينا يا معلم. تخفيهم يا جنش وزي ما ترسي ترسي. كتفوه كتفوه كتفوه. ايه سبحان الله سبحان الله. سيب بلا عالم سيد احنا واقفين ليه لمؤاخذة؟ مش عارف يا جنش برضه مش عارف. غلبونا يا جنش. ايوه كان نفسي احوشه لكن ما قدرتش. يلا نمشي. نعم نمشي نمشي لغاية ساقيه مكي. ده مشوار عايز له تاكسي يا معلم. مفيش فلوس يا جنش ولا مليم. دفعت كل الفلوس للجدع الويتر ده بس غلطت. كان معايا 3 جنيه حلال دفعتهم مع الفلوس الحرام من لخمتي. الحرام بياخد الحلال معاه ويمشي يا معلم. لا يا جنش الكلام ده مع الغلاب اللي زينا بس. لكن مع ناس تانية الحرام بيحب الحرام. هديك شفت يا سيد شفت 100,000 وشفت الشفط واللاط والناس اللي بتضرب ضربة تبني عمارة وتشتري سوق. جنش نعم. دول يا ابني بيساقوا دم الناس دم الغلابة اللي زيي وزيك. بيساقوا رغيف العيش اللي بناكله وصحن الفول اللي بنفطر بيه. ايه ده معلم انت بتتكلم كده ليه؟ كلام كده الدمعة بتفر من عينك. خلاص انسى ده انسى ده. الليلة كانت ليلة حظ وفرفاشة. كانت ليلة ملعونة. دي فلوس ملعونة زي الشيخ ما قال. الاول ما كنتش عارف لكن بعد ما عرفت هفضل محصور وكل ما اعرف ان حاجة تمنها غلي هتحسر اكتر. روق روق معلم. ما انا مروق يا ابني. ايه ده ايه ده؟ الله، ده في زميلنا جاي ورانا اهو. الله، يبقى مش هنروح ماشيين يا سعيد. الله الله، ده الواد حسونة. لا حسونة ولا حسونة. الله، مين؟ جنس كمان المعلم سيد. يا صباح الفل، انتوا كنتوا فين؟ ايوه صحيح. ايوه صح، احنا كنا فين يا معلم؟ كنا في حته ما تتسماش يا جنش، الله لا يعودها ليله. وكانت ليله، ليله حظ، بطوله عبد المنعم إبراهيم في دور سيد، سيد زيان في دور جنش. بالاشتراك مع نبيل دسوقي، عبد العظيم بدار، محمود السيد، إبراهيم الدالي، عدلي الشرقاوي، شفيقة عثمان، أحمد كمالي، محمد الحسيني، وإسماعيل النجدي. الهندسة الإذاعية فوزي جويد وطلعت وهب. ليلة حظ، تأليف وحيد حامد، إخراج مصطفى أبو حطب.